بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: في هذا اليوم السادس من شهر الله المحرم من عام 32 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس السابع في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطاني الإبل، فإنما ينبغي له أن يصرف النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة، على مذهب من يرى أن ورود النهي عن الشيء مقيدا بأمر ما من خارج بعد إباحته، أو الأمر به مطلقا قرينة يخرج بها لفظ النهي عن التحريم إلى الكراهة، هذا إذا كان ممن يرى أن صيغة النهي تقتضي التحريم. وأما من لا يرى ذلك فالأمر عليه سهل. وأما من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكوان منهيا عنها فلجهله بحدود المتضادة، لأن الإجابة والنهي تعلق بها من جهتين مختلفتين، ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة، وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ومن جهة منهي عنها، وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ومن جهة متقرب به. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة كثير ما يذكرها علماء الأصول، وهي الصلاة في الدار المغصوبة، والذي يميل إليه محققوهم أن الجهة هنا مفكة، وهذه الطريقة التي قواها أبو الوليد هنا في قوله، وهو أن الصلاة تكون صحيحة لأن الجهة مفكة فعليه إثم غصبه، وأما صلاته فإنها لم ينخرم فيها وجه شرعي من حيث ما أمر الله به من الأحكام التي تقام بها الصلاة. نعم، قال: اختلف الناس. قال رحمه الله تعالى: مسألة الرابعة: اختلف الناس في وجوب الشيء، هل هو حظر لضده وحظره وجوب لضده؟ فنقول: إنه إذا حد المتضادان. نعم، هذه المسألة تسمى هكذا، وتسمى في أكثر كتب الأصول: هل الأمر بالشيء ناهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء يكون ناهيا عن ضده أم لا؟ قال فنقول: إنه إذا حد المتضادان بحسب حدهما ولم يسامح في تسميتهما، فوجوب الشيء حظر لضده، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقدم، وسواء كان ذلك فعلا أو تركا. وهذه المسألة إنما تتصور في التضاد الشرعي، وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه، وهو من شروط العمل. وأما المحظور فإذا كان مما ليس له ضد أو مما له ضد إلا أن بينهما متوسطا، فليس يلزم عن حظره إيجاب شيء ما. وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما ولم يكن بينهما متوسط فحظره إيجاب لضده، هذا أيضا إذا كان التضاد شرعيا، وأما إذا كان حسيا فهو من شرط التكليف. فعلى هذا ينبغي أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة، وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء. نعم، هذه الطريقة لأبي الوليد طريقة محققة، وهو أنه أعاد هذه المسألة التي تنازع فيها علماء النظر، وهي الأمر بالشيء يكون نهي عن ضده، أعادها إلى الوجه العقلي، فقال إن الوجه العقلي يقول إن الضدين يمتنع اجتماعهما، وهذه حقيقة عقلية قطعية. أنت تعرف أنه في الحقائق العقلية أن الضدين يمتنع اجتماعهما، كما أن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما، فالضدان كحقيقة عقلية يقينية يمتنع اجتماعهما، فهي يقول لك أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ يقول متى ما تحقق أنه ضد بالحكم العقلي فلا بد أنه يكون إيش؟ منهيا عنه. أما إذا لم يكن ضدا وإنما كان وسطا فإنه لا يدخل في ذلك، فيجعل هذا ليس من الأحكام الشرعية وإنما هو بقضاء الحقيقة العقلية. فإنك إذا جعلت هذا الثاني ضدا للأول لزم من الأمر بالأول النهي عن الثاني وعكسه، لو نهي عن الأول لزم منه الأمر بالثاني، قال لأنهما لا يجتمعان، فلا بد أن يكون على هذا السبيل. فإذا هو أعاد المسألة، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، أعادها إلى القضاء العقلي والحقيقة العقلية اليقينية أن الضدين لا يجتمعان، فيكون التحقيق في المسائل هو بتنزيل حقيقة الضدين على الواقعة أو على الفرع المعين. فإذا تحقق أنهما من باب الضدين امتنع اجتماعهما، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده لامتناع اجتماعهما في العقل، وهذا من قواعد العقل الضرورية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: القول في القسم الثالث من الجزء الأول. هذا القسم يتضمن النظر في أركان الحكم، وهي ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. أما الحاكم فهو هذه الثلاثة يسميها علماء الأصول أو أكثرهم أركان الحكم: الحاكم والمحكوم عليه هو المكلف والمحكوم فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب، فأما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب، ومن شروطه مع كونه متكلما نفوذ الحكم على الإطلاق، وإنما يصح ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق وهو الله تعالى. وكل من لزمت طاعتهم فإنما لزمت بإيجاب الله تعالى، كالسلطان والأب وما أشبههما، وهو القادر على العقاب والثواب، إذ لا يتصور الإيجاب أو النهي من غير قادر عليهما، وتثبيت هذا في علم الكلام. وأما المحكوم عليه فله شرطان، هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر الحاكم، ويراد به في الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، إنه هو الذي ينزل على عباده ما شاء من شرعه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وعاب الله على الخلق أن يتخذوا شيئا من الشرع من غير أمره، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسبحانه وتعالى هو الذي يقضي بالشرع وينزل ما يشاء من حكمته ومن شرعه، ويكون ذلك على ألسنة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم المبلغون عن الله وحدهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما المحكوم عليه فله شرطان، هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي، إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصح منه اقتضاء وجوب الطلب. فإن قيل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان، قلنا المكلف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل، وكذلك أخذهم بالصلاة. المكلف من شرطه العقل، وإن كان هذا الشرط لا ينفي وجوب الزكاة مثلا في مال الصبيان، فإن الزكاة واجبة في مال الصبي، ولكن المخاطب بهذا الوجوب من جهة تنفيذه هو وليه. نعم. قال: وكذلك أخذهم بالصلاة قبل البلوغ، الأب هو المأمور بذلك، لأنه لا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع، ولا يعرف الشارع إلا من يعرف الله، وهذا الشرط مدركه العقل. ومن هنا يتبين سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. فإن قيل فكيف يقع طلاق هذه الجملة، وهي قوله: ومن هنا يتبين سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. وهؤلاء ليسوا مكلفين، الناس والغافل والمجنون والسكران ليسوا مكلفين، لكن هذه الجملة أي عدم التكليف لا يلزم منها تصحيح الأفعال التي تقع من الناس، ولا يلزم منها إسقاط القضاء فيما كان محلا للقضاء من الأفعال، وإنما غاية ذلك أنه ليس مؤاخذا عند الله حال نسيانه. فهذه الجملة هي الجملة المحكمة التي اقتضتها النصوص التي فيها أن الله سبحانه وتعالى عفى عن مثل هؤلاء، كقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن المسقط هنا هو المؤاخذة. لكن لا يصح أن تقول إن من صلى بغير طهارة ناسيا صحت صلاته، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا، هذا خلاف الإجماع. وتعلم هنا أن الصلاة يجب إعادتها ويجب عليه أن يتوضأ مع كونه ناسيا. إذن لا يستعمل هذا الدليل أو هذه القاعدة في إسقاط الحكم على الناس والمجنون ونحوه، لا تستعمل في غير وجهها، إنما هي مسقطة للمؤاخذة. ولذلك بالإجماع أنه لا يأثم إذا كان ناسيا، لكن لا يلزم من عدم الإثم تصحيح إيش؟ تصحيح الفعل، هذا خلط. ولا يلزم من عدم الإثم إسقاط الكفارة. ولذلك من يستدل مثلا في محظورات الإحرام ويقول إنه إن فعلها ناسيا لا كفارة عليه، هذا على كل حال من حيث النظر الفقهي محل اعتبار، محل يعني نظر، ليست المسألة يراد هنا بالجزم بها. لكن الذي يراد التنبيه عليه أن توهم أن القول بأنه إن فعل محظورا ناسيا لا كفارة عليه، توهم أن هذا مطابق لصريح قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، خطأ، هذا خطأ. والخطأ على هذا بالإجماع، لأن الآن المصلي إذا نسي الطهارة وصلى بغير طهارة ناسيا، فبإجماع العلماء أنه يجب عليه إيش؟ إعادة الصلاة. إذن هل إسقاط الكفارة داخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا؟ نقول هذا محتمل، لكن الوهم يأتي من أين؟ يأتي من توهم بعض الناظرين في مثل هذه المسائل إلى أن استدلاله بهذه الآية على إسقاط الكفارة أو إسقاط الفدية أنه استدلال ماذا؟ مطابق لصريح الآية، وهذا خطأ. الجملة المحكمة هنا أنه ليس مؤاخذا، ولذلك من ترك واجبا ناسيا ليس مؤاخذا، هذا حكم مضطرد في كل العبادات، من فعل ما لا يجوز ناسيا فهو ليس مؤاخذا. وإلا تعلم أن الصلاة بغير وضوء محرم، بل بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة يقولون هو كفر لو تعمده، لأنهم يجعلونه من الاستهزاء بالصلاة. وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، ليست على هذا الإطلاق، إنما المقصود أنه إن كان ناسيا فهو ليس مؤاخذا، ومثله إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه لا يكون مؤاخذا. لكن عدم المؤاخذة لا يلزم منها تصحيح الفعل ولا إسقاط الكفارات فيما شرع فيه إيش؟ فيما شرع فيه ماذا؟ فيما شرع فيه كفارة. بل قيام العذر الذي هو أقوى من النسيان، وهو العذر الذي ابتدأته الشريعة، لا يلزم منه إسقاط الفدية. ألا ترى أن كعب بن عجرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال النبي ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما كنت أرى أي أظن أن الجهد أي التعب والمشقة بلغ منك ما أرى. فأساغ له النبي عليه الصلاة والسلام لقيام العذر أن ماذا؟ أن يحلق رأسه، ولكنه أسقط عنه الكفارة ولم يسقط أو الفدية، ما أسقط الفدية، ما سقطت الفدية، مع كونه في الشريعة إيش؟ مع كونه في الشريعة معذورا أو ليس معذورا؟ مع كونه معذورا بالإجماع. فإذا ترى هذه المسألة، مسألة النسيان وما قاربها والجهل بالشيء، يخطئ بعض الناس فيخلطون مسائله، فيقول ما دام أنه جاهل لا شيء عليه. لا، الجاهل لا يؤاخذ، الناسي لا يؤاخذ، لكن ما فوق ذلك من الأحكام هذا محل ترتيب. هذا محل ترتيب، ليس يطرد هذا الطرد، ليس يطرد هذا الطرد. ولو طرد هذا الطرد لخالفنا الإجماع في مسائل كثيرة. لو كان معنى أنه جاهل أو ناسي يصحح الأفعال لخالفنا الإجماع في مسائل كثيرة، بل ولخالفنا صريح النصوص. فإذن هذه مسائل بعضها منفك عن بعض. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران عند من يجوزه؟ قلنا: ذلك على جهة التغليب، إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف. قول أبي الوليد: قلنا على جهة التغليب، يظهر أنه لا يريد به أن هذا من باب التعزير، وإنما أراد أنه هو الذي ابتدأ هذا السبب المحرم، فيؤخذ بأحكامه لأن بها فواتا لمصلحته، فإن طلاق زوجته منه فوات لمصلحته. فلما كان هو الذي ابتدأ هذا السبب المحرم أخذ به، وهذا وجه من جعل أن طلاق السكران يقع. لكنك إن قلت إنه تعزير أو ما إلى ذلك ما اطرد الحكم. والصحيح أن طلاق السكران على قولين فقط، وهما القولان المحفوظان عن متقدم العلماء: إما أن يقال بأن طلاق السكران لا يقع، وهذا وجهه بين، لأن السكران حال سكره لا يدري ما يقول فلم يقع الطلاق، لأن الطلاق من شرطه أن يكون بإرادة وأن يكون بعزم. والقول الثاني أن طلاق السكران يقع، وهؤلاء اعتبروا أنه أتى السبب المحرم باكتسابه، فلزمه الحكم الذي به فوات مصلحته، وهو متردد بين هذين القولين: إما القول بأنه يقع مطلقا، أو القول بأنه إيش لا يقع مطلقا، لأن الطلاق وقع ككلمة، لكن توسط حال السكر أتكون مانعة أو ليست مانعة؟ من أهل العلم من جعلها مانعة قالوا لأنها رافعة لعقله، ومن أهل العلم من قال توسط حالة السكر بين الكلمة وقائلها، ولا الكلمة كلمة طلاق أليس كذلك؟ لولا حالة السكر لكان طلاقا بالإجماع. فتوسط حالة السكر من أهل العلم من قال إنها مانعة من وقوع الطلاق، لأن هذه الحال ترفع العقل، والطلاق من شرطه أن يكون بعقل. ومن أهل العلم من قال إنها ليست مانعة، لأن رفعه للعقل بتعديه، لأنه هو الذي تعدى برفع عقله، فلزمته الأحكام الذي بها فوات مصلحته. ولكن هذا فيه نظر، لأن أصل الشريعة جاء بأن الطلاق معتبر بالعقل، ولأن فوات المصلحة هنا ليس مختصا به، بل تقع به فوات مصلحة المرأة وولدها إلى آخره. ولذلك هم الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، أن السكران لا يقع طلاقه. وأما كونه تعدى الشريعة فهذا له حد في الشريعة يجازى بحده، ولا يجوز أن يزاد عليه ما تقتضي أصول الشريعة عدم هذه الزيادة، إنما يؤخذ بحد المسكر على ما هو معروف في حد المسكر، وأما الزيادة على ذلك فلا تقع. وأما أن يقال في طلاق السكران بغير هذين القولين، ويراد بذلك أن يقال يوكل ذلك إلى النظر في الحال، فإن كانت حاله مع امرأته حالا معتدلة في جملتها ما أمضي طلاقه، وإن كانت حالته مع امرأته في جملتها ليست معتدلة والمرأة ترغب في المباعدة عنه، أو هو كثير السكر أو ما إلى ذلك، فيمضى طلاقه من باب التأديب ومن باب التعزير له، فهذا فقه غريب، لأن الفروج ما جعل الشارع فيها للقاضي ولا للسلطان فيها مدخلا، هذه أحكام مسمات في كتاب الله بالتصريح، ومسمات في سنة النبي بالتصريح، لا يجوز فيها التعزير، لا يجوز فيها التعزير. إنما ما بين الرجل وزوجته ثلاثة أحكام: الطلاق وهو من الرجل ابتداؤه وانتهاؤه، والمخالعة التي تبتدئها المرأة إذا كرهت من زوجها ما ليس هو منافيا لأحكام الضرورات الخمس، إنما تكره طبعا أو تكرهه في شكله أو في ذوقه أو ما إلى ذلك، فتكره الكفر في الإسلام كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تبتدئ بطلب المخالعة وترد إليه ما أخذ أو تزيد على خلاف بين الفقهاء في هذه الزيادة. والوجه الثالث للتفريق بين الرجل والمرأة أو لانفكاكهما من عقد النكاح يكون بما بالفسخ، وهذا ابتداؤه من السلطان، فإن المرأة إذا رفعت أمرها إلى السلطان أو نائبه من القضاة بأن هذا الرجل في بقائها معه ضرر إما في عرضها أو في دمها، تخشى على نفسها الهلاك معه لكونه يضربها ضربا فيه مخاطرة على حياتها أو على فيه إتلاف لشيء من أعضائها ونحو ذلك، أو في العرض أو ما إلى ذلك، أو في الدين الذي جاءت الشرائع بحفظه. فإذا تقحم الرجل عالي هذه الأمور فكان فيه ضرر، كان في بقاء المرأة معه ضرر في دينها أو عرضها أو نحو ذلك من الأمور العالية، فهنا تفسخ منه بقضاء السلطان، تفسخ منه بقضاء السلطان. هذا حكم مقدر في الشريعة ويجب تنفيذه شرعا، يجب تنفيذه شرعا. أما تقليب مسألة الطلاق على وجه من التعزير فهي ليست من باب التعزيرات، ليست من باب التعزيرات. وما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، الصحيح أنه ليس بمحفوظ عن أمير المؤمنين، صحيح أنه ليس بمحفوظ عن عمر، وإنما كان عمر رضي الله عنه له فقه معروف في أن طلاق الثلاث ثلاث، هذا رأي لعمر معروف، لكن ما كان عمر يمضيه من باب التعزير، لأن التعزير المرأة إذا كانت حلال للرجل في كتاب الله ما ساغ لقاضي مثلا أو مفتي أن يحرمها عليه من باب التأديب له، بل إذا وصلت الأمور لما يوجب الفسخ فسخها السلطان أو نائبه بقوة الشريعة وبقضاء الشريعة. أما أن يقال إنها يمضى الطلاق وهي ما طلقت منه، لأنه غير الرجل ما يطلق المرأة، غير الرجل ما يطلق، يعني غير زوجه ما يطلقها. فالمقصود أن السكران ليس فيه إلا أحد قولين معتبرين، إما القول بأنه لا يقع أو القول بأنه يقع، والأوجه أو الأظهر من القولين أن طلاق السكران لا يقع لكونه ليس عاقلا، والطلاق من شرطه العقل والإرادة، من شرطه العقل والإرادة. نعم. سمعني. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران على من يجوزه؟ قلنا: ذلك على جهة التغليظ، إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف وهو العقل، وليس يتصور مثل هذا في المجنون. وتعلق من تعلق في جواز خطابه بقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه إن سلم ظهور ذلك في الآية فليس يصادم بالظواهر القطعيات، ولها تأويلات، أحدها أنها خطاب مع المستثنى، والآخر أنه إنما وقع المنع من إفراط الشرب في أوقات الصلاة، وذلك خطاب في وقت الصحة وقبل أن تحرم الخمر. فأما الاعتراض الذي يلحقونها هنا، وهو كيف يكون الله آمرا في الأزل لعبادة، ومن شرط الآمر أن يكون المأمور موجودا، وكذلك كونه آمرا للسكران في حال سكره وللمجنون والصبي على شرط أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويصح أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويبلغ هذا، فالجواب عنه ليس مما يمكن في هذا الموضع، ولا هو خاص بهذا النظر، والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد، والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير. وكما قلنا أنه ليس ينبغي أن نفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد، بل ينبغي أن يفرد بالقول كل واحد منها في الموضع اللائق به، والذي يحمل على هذا والذي يحمل على هذا حب التكثير بما ليس فيه يفيد شيئا. نعم، هذه مسألة بحثوها في علم الكلام، وإن كان بحثهم لها في علم الكلام من جهة التكليف في الأزل ومعنى أمر الله في الأزل، وردوها إلى مسائل تكليف ما لا يطاق في بعض مواردها، هذا موجود في كتب علم الكلام من كتب أصحاب أبي الحسن وغيرها. نعم. وأما الشرط الثاني، قال رحمه الله تعالى: وأما الشرط الثاني فهو البلوغ، وهذا الشرط مدركه الشرع، فإن قيل لأنه هو الذي سماه، لأنه هو الذي عن الشرع هو الذي سمى البلوغ فجعل له أمارات معتبرة، وهو الذي ابتدأ الأحكام به، أي اعتمد الأحكام الواجبة على المكلفين به، فقبل البلوغ لا تجب شيء من الأحكام، أو لا يجب شيء من الأحكام. نعم، أحسن الله. فإن قيل فقبل أن يحتلم الصبي بزمان يسير أليس هو عاقلا؟ فإن انفصال النطفة عنه لا تزيده عقلا. قلنا: لما كان ذلك مما يخفى دركه في شخص ويختلف وقته، نصب الشرع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة عليه. نعم، هذا في الجملة هي صفة الأمارات والعلامات الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمارات محل إدراك لعامة الخلق، ولو كانت على فحص دقيق في الإدراك لا يصل إليه أكثر الناس لتعذر تمييز الأحكام الواجبة أو وقت الوجوب عما قبله. نعم. قال: وأما المحكوم فيه وهو الفعل، فإنه ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالا. نقف على هذا لأن فيها بعض الكلام في مسألة الكسب عند أبي الحسن وأصحابه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.